هنا القاهرة. يحكى أن أن فكرة فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه. أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود هي الأفكار العابرة للحدود والأماكن والأزمنة، هي الأفكار الإيجابية العظيمة التي رآها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة واتمنوا تطبيقها ونقلها هنا في بلدنا الحبيبة مصر. أصدقائي المستمعين، اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه كلية الزراعة جامعة القاهرة، والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة فاو. أهلا وسهلا دكتور نادر. أهلا وسهلا أستاذة منى، وسعيد بوجودي مع حضرتك. دكتور نادر، في البداية اسمح لي أشكر حضرتك على قبولك أنك تاخدنا هذه الجولة في الأماكن والبلاد والأفكار والبشر، وأشكرك جدا، وأنا متوقعة أني ألاقي يعني أفكار متنوعة وثرية بإذن الله. يا ترى هنبدأ الجولة من أنهي بلد ومن أنهي فكرة؟ أشكرك، أنا سعيد بوجودي في هذا البرنامج المسموع، وإن شاء الله نقول أفكار مفيدة. أنا سافرت بلدان كثيرة، منهم ما كانت إقامة طويلة في الولايات المتحدة وكندا، ومنهم ما كانت مؤتمرات ودراسات لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع زي أسبانيا، السويد، إيطاليا، وأنا كخبير استراتيجي في الجمعية العامة للفاو فبسافر إيطاليا كتير، وعلى الأخص روما اللي فيها مقر المنظمة. وإن كانت إيطاليا بلد جميلة، زرت الشمال في ميلانو وزرت الجنوب في باليرمو أيضا، ولنا خبرات كبيرة. لكن خلينا نبدأ من ناحية الخبرة العلمية والتأثير بالفترة الطويلة اللي أنا عشتها في الولايات المتحدة الأمريكية. معنى كده أن البلد الأول والفكرة الأولانية في حلقتنا النهاردة هتكون من الولايات المتحدة، يا ترى إيه هي؟ الفكرة العامة اللي عجبتني في الولايات المتحدة هي انتظام حركة المرور والسيارات النقل العامة، بمعنى أنه كل خطوط الباص اللي الواحد ممكن يستقلها بنروح المحطة نلاقي كتيب بالمواعيد بالدقيقة أو بالثانية، فما فيش داعي أن الواحد يضيع وقت كتير في انتظار الباص ما يعرفش يجي إمتى، إنما بننزل قبل ميعاد الباص بدقيقتين ثلاثة وناخده ويوصلنا في المحطة أو السكن أو المنطقة اللي احنا رايحينها في التوقيت المدون بالضبط. ودي كانت فكرة جميلة قوي أتمنى تطبيقها في مصر، بالذات بعد التوسعات الكتيرة والتحسين الطرق والكباري اللي الفترة الحالية بتشهدها مصر. يمكن ده موجود عندنا في المترو، إنه المترو فعلا إنه زمن التقاطر ما بين أي قطارات في المترو لا يزيد عن 3 دقائق، ودي فترة مقبولة جدا، وأعتقد أن الواحد لما ما يضيعش أكتر من 3 دقائق في انتظار وسيلة المواصلات العامة ده شيء جيد. وأيضا بقت أدمية مش مزدحمة، تخلي الواحد يفكر كثيرا أنه هو يترك سيارته ويركب المترو ويقضي مشاويره في سهولة ويسر وسرعة، كمان ما يقفش كتير في الإشارات، وبالتالي ممكن توفر وقود كتير وتوفر كمان وقت وإنجاز، وتخلي الواحد سعيد بالمستوى العالي اللي وصله. وأتمنى أنه ما يحدث وما حدث في المترو ينتقل إلى هيئة النقل العام وأوتوبيسات النقل، وأن تكون لها مواعيد منتظمة معرفة ومسجلة مسبقا. يعني قيمة الانتظام في المواعيد بالدقيقة وبالثانية دي في حد ذاتها قيمة يعني كبيرة جدا جدا جدا. أشكرك دكتور نادر. يا ترى هننتقل من هذه الفكرة من الولايات المتحدة الأمريكية، هنروح لفين؟ هنروح لفكرة علمية يعني أنا استمتعت بيها لما اشتغلت فيها في الولايات المتحدة، إنه ربط كزراعي وكأستاذ مياه، إنه ربط الحقول بالجامعات هناك، وإنه مشاكل المزارعين، مشاكل الطرق الزراعية، بيمر تخصص موجود في كل الجامعة اسمه ربط الجامعة بالمزارع، وده بينقل مشاكل المزارعين، انه بيبقى في معاينه من الجامعه، مثلا جامعه القاهره موجوده في محافظه الجيزه، تبقى مسؤوله عن كل الاراضي الزراعيه اللي في الجيزه وحل مشاكلها، جامعه اسكندريه تبقى مسؤوله عن الاراضي الزراعيه لمحافظه اسكندريه، جامعه طنطا تبقى مسؤوله عن مشاكل الاراضي والمزارعين في جامعه طنطا. فبينتقل الأساتذة أسبوعيا أو ربما كل أسبوع مرتين، بحيث خلال الشهر يغطوا كل المناطق الزراعية اللي موجودة في المحافظة، يستمعوا إلى المزارعين، إلى مشاكلهم، في حاجة بيحصل تدهور في المحصول، الأرض بتسوق، بيتراكم فيها أملاح، مستوى الماء الأرض بيرتفع، مية الري تتلوث أو تملح، ينقلوا هذا الكلام إلى الجامعات، تبدأ تدخل المعامل بسرعة، يتم أخذ عينات من هذه المزارع، نشوف أسباب تدهور الحاصلات، تدهور التربة الزراعية، تدهور المية، وجود تلوث من عدمه، ونعطي الحلول ونرجع بيها سريعا إلى المزارع، حتى لو في أفات بتصيب ما كانتش موجودة، أمراض نبات بدأت تصيب، كل ده كله فريق العمل في هذا التخصص داخل كليات الزراعة يدرسها ويرجع بيها للحلول للمزارعين، وبالتالي تعود الأرض منتجة، عالية الإنتاجية، المزارع يربح من زراعته، نحافظ على الأرض الزراعية، نحافظ على المية، وأي مشكلة بنحلها أول باول نتيجة لهذا التواجد اليومي والشهري في هذه المزارع، وبالتالي لا تتفاقم أي مشكلة. دي الحقيقة كانت بتجد صدى جيد جدا، كانت بتصرف عليها هناك المجتمع المدني، يعني المحافظة وإدارة الحكم المحلي بدعم من الدولة، بيسموها ناشونال بروجكت أو المشروعات القومية، إنه بتحط ميزانية لهذه الدراسات، وبعدين إذا كان المزارعين استفادوا منها بيساهموا في تكاليف هذه التحاليل والتوصيات، إنما ده دور الجامعة ودور الدولة إنها تراعي المزارعين وتراعي الأراضي وتراعي المياه وتمنع التلوث وتحل كل مشاكل المزارعين، ده بيعود بالخير عليها في زيادة المحصول وتقليل نسبة الفقر في الريف، وكمان تقليل الواردات كل ما بزود إنتاجنا المحلي. فدي من الأفكار اللي أتمنى إنها تدخل الجامعات المصرية، اللي هي ربط الحقول بالجامعات وحل المشاكل بمجرد ظهورها، ولا نتركها حتى تتفاقم. والله بنتمنى مع حضرتك فعلا تتطبق هنا في مصر، واحنا عندنا عقول وعندنا ثروات بشرية في صورة يعني المهتمين بالزراعة وأساتذة الجامعات، وكل ده المفروض شغلهم فعلا يعني يكون مرتبط بالمجال التنفيذي والحقل والغيط والفلاح، وأكيد هنلاقي أثر ده مبهر أكيد. أنا عايز أقول لحضرتك كمان إنه ليس في مجال الزراعة فقط، إنما في مجال الصناعة أيضا، إنه اللجان من كليات الهندسة بتمر مثلا على المصانع تشوف تطوير الإنتاج إلى الأفضل، مثلا لو في أنواع مثلا من البسكوت بيتكسر أثناء التداول تشوف الحلول ليها، أنواع من الأغذية سريعة التلف تشوف إزاي نزود مدة حفظها، نفس الكلام في المدارس، كليات التربية تلف على المدارس تستمع إلى مشاكل أولياء الأمور، إلى مشاكل المدرسين، إلى مشاكل الطلاب، تضع حلول عاجلة لها، في كليات العلوم وكليات البيئة تحليل المياه دوريا، مياه الشرب، مياه الري. فإذا ده بيبقى مشروع شامل، إنه يربط كل كليات الجامعة بمواقع الإنتاج، وبيكون مردوده عالي جدا، والدول بتتقدم بسرعة بفضل ربط المجتمع بالجامعة، وإحنا عندنا في كل كلية حاليا وفي كل جامعة وكيل كلية لشؤون البيئة والمجتمع ونائب رئيس جامعة لشؤون البيئة والمجتمع، وأرجو أن هم يهتموا بربط المجتمع بالجامعات، وده هيعود على الدولة بفايدة كبيرة، ويعود على المدارس، وأيضا يشغل أعضاء هيئة التدريس بهذا، ويعطيهم خبرات عملية من داخل المصانع والمدارس والحقول والوزارات والمياه وكل التخصصات، حتى الطرق والكباري وتطويرها واكتشاف مواد عمرها أطول من الأسفلت والأسمنت، ودي الحقيقة خبرات تراكمية إن شاء الله نشوفها قريبا في مصر. أستاذ دكتور نادر نور الدين، حضرتك هتقول لنا دلوقتي على فكرة سهلة قوي وبسيطة قوي، ولو اتنفذت هنا في مصر هتكون فارقة في حياتنا للأحسن والأفضل، يا ترى هي إيه؟ فكرة جذب الاستثمارات، إني هناك بشوف في الولايات والمحافظات بشوف فيها سياسة الشباك الواحد، إنه المستثمر اللي جاي يفتح مصنع عايز يشتري مساحات من الأرض الزراعية، يقيم مزرعة متخصصة، بيروح وزارة الاستثمار أو الجهة المحلية المسؤولة، بيقدم الطلب، تجيله الموافقة فورا في أقل من شهر واحد، يبدأ مشروعه، يسرع في الإنتاج، يفيد الدولة، ممكن يكون مواد للصادرات، تزيد من دخلنا من العملات الأجنبية، نيسر الأمور، بياخد فترة من الإعفاء الضريبي علشان فترة التأسيس وجذب العمالة، ودي كلها لها ثمن، تخفف كثيرا عن الدولة وتنشط القطاع الخاص، وأيضا بيكون المستثمر راضي جدا عن سرعة الإجراءات، وبالتالي ما بيكسلش أو يزهق ويدفش بأمواله. المزرعة سرعان ما تتخصص في مناطق الاستصلاح مثلا، وتكون مساحات كبيرة لا تقل عن 1000 فدان عشان تزرع بمحصول واحد. احنا مثلا بنعاني من عجز في الأعلاف، فنزرع الذرة الصفراء ونزرع فول الصويا على مساحة 1000 فدان 500 فدان، فنطلع كمية كبيرة من الإنتاج تغطي أسواق الأعلاف مثلا، علشان شفنا أزمة ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والبيض والزبدة وكل ما يخرج من الانتاج الحيواني والدجيني. فدي بتبقى فكرة سريعة، أتمنى أن أشوف الشباك الواحد وسرعة استجابة للمستثمرين فيما لا يزيد عن شهر، وأن احنا نبدأ بسرعة من خلال هذه الأفكار نخترق أسواق التصدير، وأيضا نحقق اكتفاء الذاتي في العديد من الأمور السهلة تحقيقها، فننطلق كمان إلى أفاق الدول الجالبة للاستثمار والجاذبة له نتيجة تيسير الإجراءات وليس تعقيدها، أو أنه على المستثمر أن يحصل على موافقات جهات عديدة جدا بما فيها الأثار، هل الأرض فيها أثار ولا لا، هل اللي هنا هل فيها محددات، هل أنا أرجو أن ده كله تكون في قاعدة البيانات القومية متوفرة، بحيث عن طريق الحاسب الآلي الكمبيوتر أن الشباك الواحد بيكشف عن كل حاجة في هذه الأرض، وبالتالي يديها للمستثمر لإقامة مصنع، لإقامة ورشة، لإقامة مشغل، لإقامة مزرعة في أراضي استصلاح، وبيضع الضوابط اللازمة لأن الإنتاج يكون جزء منه محلي وجزء للتصدير، وبكده يكون استثمار وليس استغلال، وبكده أيضا نيسر الاستثمار. أرجو أننا نرى فكرة جذب الاستثمار والشباك الواحد وسرعة الإجراءات وسرعة الموافقة على طلبات المستثمرين حتى لا يذهبوا إلى الدول المجاورة التي تيسر عليهم هذه الأمور وأصبحت أكثر جذبا للاستثمار، ونرجو أن نستعيد مكانتنا كدولة جاذبة نقع في منتصف العالم، سهل مننا نصدر لأوروبا، لأسيا، لأفريقيا، حتى للأمريكتين، وأرجو أن ده يتحقق في هذا العصر اللي حققنا فيه أمورا كثيرة. في نهاية الحلقة أشكرك جدا أستاذ دكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة. أشكرك على هذه الرحلة القيمة في البلدان وفي الأفكار وفي البشر، وبتمنى حضرتك دايما كل توفيق. أشكرك أستاذ منى، وأرجو لك دوام التوفيق والنجاح، وسعدت بوجودي معك. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.